بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. نحاول إن شاء الله في حصة الليلة أن نلقي بعض الأضواء على نشأة الأسرة المسلمة، على نظام الأسرة المسلمة في الإسلام. هذه الأسرة التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة بهذا الاسم، لا يوجد كلمة أسرة هكذا، وإنما يوجد الأهل، أو ما هو مترجم على الفرنسية ما يسمى بالعائلة، ونحن نقول العائلة، والعائل أو العائلة هذا بمعنى الفقر، هي اللي وردة في النصوص، عائلة أو العول اللي لها معاني. أما الأسرة بهذا الشكل ما كيناش، وإن دلت على الأصر اللي هو الشد والربط، أما الأسرة هكذا بهذا الاسم ما كيناش. إذن هذه الأسرة لا بد أن نعرف بعض الأساسيات، بعض الأمور. هذه الأمور لا بد منها قبل الحديث عن الأسرة. هذه الأمور تسبق الأسرة، وهي تتعلق بنوع من تنظيم العلاقات التي تربط أفراد الأسرة فيما بينهم والأسر فيما بينهم، باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأولى أو الخلية الأولى في المجتمع. إذ المجتمع يتكون من أسر، الأسرة المسلمة وبالأحرى نظام الأسرة المسلمة له أمور تتعلق بهذا النظام، نظام الأسرة المسلمة، تسمى مميزات نظام الأسرة المسلمة. أولى هذه المميزات لنظام الأسرة المسلمة أن الأسرة المسلمة ذات طابع خاص، ذات مزية خاصة، ونظام موحد. هذه المزية الخاصة أو ذات صبغة خاصة للأسرة المسلمة هي التي تجعل هذه الأسرة تكون متميزة. لما كنقول المسلمة أي الأسرة المسلمة متميزة عن غيرها، وكما نقول الأسرة المسلمة هناك أسر غير مسلمة، إذن لا بد من أن تتميز هذه الأسرة أي الأسرة المسلمة، لا سيما حينما تكون في بلاد أخرى غير بلاد الإسلام، فلا بد أن تكون متميزة بهذه الميزات أو الخصائص أو الصفات. إذن الأسرة المسلمة ذات صبغة عمومية عامة، ومعنى ذات صبغة عمومية أينما كانت الأسرة المسلمة كما لو قلنا أينما كان المسلم، فالطابع الذي ينبغي أن يكون مطبوعا به والصورة التي ينبغي أن تنقل عنه هي صورة الإسلام وطابع الإسلام أينما كان. كذلك الأسرة المسلمة، طابع العام لها، الصبغة العامة للأسرة المسلمة هو أنها نظام ديال الأسرة المسلمة أينما وجدت أينما كانت موحد، نظام موحد، نظام الأسرة موحد. هذا النظام الموحد أينما كانت الأسرة المسلمة لا تخرج عنه، بأن الأسرة المسلمة إطارها إسلام، عقيدتها إسلام، الأحكام التي تضبط تصرفاتها وعاداتها الإسلام، أخلاقها الإسلام، آدابها الإسلام. إذن حياتها العامة والخاصة هذه هي المزايا التي تتميز بها الأسرة المسلمة. وحينما قلنا ذات الصبغة العمومية والنظام الموحد لهذه الأسرة أينما وجدت أينما كانت الأسرة المسلمة، هذا هو طبعها، هذه هي صورتها، هذه هي خصائصها، هذا هو الإطار الذي ينبغي أن تكون فيه الأسرة المسلمة. إذن هذا المميز الأول. المميز الثاني، ديمومة نظام الأسرة المسلمة، دائم مش مؤقت. هذا النظام الذي تحدثنا عنه، الأسرة المسلمة، الحالة العامة للأسرة المسلمة، الإطار التي توجد فيه الأسرة المسلمة، وكله إسلام دائم مش مؤقت. نحن الآن في القرن الخامس عشر الإسلامي، ومنذ أن ظهر الإسلام، منذ أن نزل الإسلام وأخذ المسلمون الأوائل في تطبيق الإسلام وتكونت الأسرة المسلمة، الأسرة مكونة كانت لكن على صورة جديدة، على نمط جديد، على أساليب جديدة في الحياة، شكل الإسلام صورتها من جديد. الأسرة كانت أسر بشرية، مش معناه أن البشر ما توجد حتى أنزل الإسلام، لا، أسر موجودة مستمرة من قديم الزمن، من أبينا آدم، لكن نحن نتحدث عن تشكيل الأسرة من جديد بشكل جديد على صورة الإسلام. منذ أن ظهر الإسلام وتشكلت منه الأسر بالإسلام على صورة الإسلام في إطار الإسلام، وهذا النظام للأسرة هو ولم يتغير ولم يتبدل، ديمومة النظام، نظام الأسرة. بمعنى ليس الإسلام أو نظام الأسرة المسلمة، لا بد من المسلمة، لأن لما قلناش المسلمة معناه نظام الأسرة، أي أسرة، وأنا لا أتحدث عن أي أسرة، أنا أتحدث عن الأسرة ورد البال. هذا الإطار، هذا النظام ليس قميصا، ليس قميصا ينزع وليس سلهام ينزع، ولذا قلنا ديمومة نظام دائم. معناه هذا النظام الذي تحدثنا عنه مستمر، تحدثنا عنه في المميز الأول، هو نفسه في المميز الثاني. أينما كانت هذه الأسرة في بلاد المسلمين، في دولة الإسلام، أينما كانت، انتقلت إلى بلاد غير المسلمين لأسباب كثيرة متعددة، أسباب كثيرة تجعل الناس ينتقلون من هنا إلى هناك، قد تكون معنوية قد تكون مادية. أينما انتقلت هذه الأسرة المسلمة، موش في بلادها، بلاد المسلمين، أسرة مسلمة، ولما تمشي روسيا أو اليابان أو الصين أو الكوريا أو الأمريكا أو الأوروبا بجميع دولها، المهم أينما كانت الأسرة، أو بلاد أخرى ماشي، يعني بلاد المسلمين، ولكن ربما قد تحس الأسرة بأنها أصبحت حرة ما عارفها حد، وتظهر بالمظهر ديال موالي البلاد تكيف، وكتسمعوها القضية ديال التكيف الآن هو المطروح، بعبارة أخرى، هذه كلمة مهذبة، بعبارة أخرى الاندماج، كتسمعوها هيك الاندماج، ويمكن نزيدوا شي شوية الذوبان. بدل جلدك بحال حنش، حي الجلد الإسلام ولبس الجلد ديال البلاد اللي مشيتي ليها، فهمتوها ولا مازال؟ لنزيدكم شي حشي بخور. إذا لما تنقولوا ديمومة نظام الأسرة المسلمة مستمر، معناه هذا النظام، نظام الأسرة، الحالة اللي هي عليها الأسرة، ما يتبدل ما يتغير. يا في بلاد صليبيين عموما، في بلاد الكفر اللي كيسموها في الإسلام دار الحرب، وهي بلاد الكفر طبعا، يا في البلاد اللي هي لا دين لها، لا تعترف بدين، وهي ما يعبر عنه للبلاد الشيوعية التي لا تؤمن بدين، الدين عندها أفيون شعوب، وهذه الكلمة قالها على المسيحية لما كان ما كان ما بين الكنيسة والشعوب، وخاصة المثقفين، والكنيسة كانت لا ترى إلا ما يعني لا تحب لأحد أن يرى معها ما ترى، وكانت تتحكم فيهم باسم الدين، حتى جاءت الثورة الفرنسية تقريبا ولبسوا لبس آخر على طول ضد الكنيسة على طول، نظام علماني ضد الكنيسة على طول اللي ما يعترف بدين. طيب الأسرة المسلمة أينما كانت، أينما ارتحلت، في أي بلد نزلت، أينما وجدت، وأينما أنشئت، ما دامت هذه الأسرة لها صفة مسلمة إلا وهي حالتها هي حالتها، نظامها نظام الإسلام، بمعنى لباسها لباس مناسب، نقول شيء هذا هو لباس الإسلام نوع خاص، لا غير يكون ساتر إذا كان للرجل يكون من المناسب، وإذا كان للمرأة يكون مناسب، ما يكون شيء لباس اللي ما فيه المواصفات ديال الإسلام. كذلك عاداتها، كذلك أخلاقها، كذلك معاملاتها مع الآخرين، مع بعضهم سلمين فيما بينهم ومع عائلهم، ما داموا موجودين في الأرض أينما وجدوا مع بني جنسهم مع البشر، إلا وأن الأسرة المسلمة ينبغي أن تحافظ على الإطار الذي أنشئت فيه وهو الإسلام، ديمومة الإسلام أينما وجدت، بمعنى هذه الأسرة إذا لم تكن على هذه الصفة لا تستحق أن تكون الأسرة المسلمة. ثانيا إذا قبلت أن تتكيف مع المجتمع التي توجد فيه، مع الشعب الذي توجد فيه وتتكيف، وخاصة في الشعوب أو في البلاد غير الإسلامية، تتكيف مع عادات البلاد، مع عادات الناس، مع معاملات الناس، مع أخلاقيات الناس، مع ما هم عليه، وتنغمس هذه الأسرة فيما هم منغمسون، حيدت جلدها خلاص. لو فرضنا كانت في بريطانيا وانتقلت لظروف العمل أو ظروف الحياة إلى فرنسا، ساتني فرنسا عاوتاني تكييف مع الجو ديال فرنسا، بدلت الجلد. لو فرضنا انتقلت من تما لإسبانيا كذلك، لو مشات لليابان كذلك، لو مشات لروسيا كذلك، ما غادي يكون عندها حتى لون، لأنها تتلون وتتكيف، وفي نفس الوقت ما غادي يبقى عندها الذاتية، وفي نفس الوقت هذه الصورة اللي استحقت أن تميز بها ما بقاتش. شناية غتقول أودي هذه راه صعوبة، نقول لك إيه صعوبة ماشي سهلة، لأنك توجد في بلد لا يدين بما تدين به أنت، لا يؤمن بما أنت عليه، قد يستغربونك، لكن بما أنهم لهم الحق في نظرهم فيما هم عليه فلك الحق في ما أنت عليه، وإلا أكذوبة ديال الديمقراطية، أكذوبة ديال حقوق الإنسان، أكذوبة ديال الحرية، أكذوبة وإن كانت هذه الألفاظ الآن هذه المصالحات مجرد مصالحات ما في واقع الحياة لا ما كاين. ثانيا هذه الألفاظ غير مضبوطة بضوابط شرع حرية بلا حدود ما موجودة في الآن. ما كاينش واحد في الوجود عنده حرية بلا حدود ما كيناش لا يوجد أحد ما من أحد إلا وعنده حرية محدودة قد تكون أكثر من اللازم وقد تكون المهم حرية محدودة مطلقة أيوة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو واحد الأحد هو الذي لا يسأل عما يفعل هو الذي لا راد لقوله ولا لفعله أما البشر فلا بد أن تكون له حدود لما؟ لأنه مش واحد وحده اللي عايش عايش الناس مع بعض لو كان لكل واحد منا حدود راه ما غنعيشوش لكل واحد منا حرية مطلقة ما غنعيشوش ما تطعوش ولهذا تؤمن أنت لك حرية محدودة وأؤمن أنا لك حرية علاش باش نخلي لك حقك في الحرية وتخلي لي حقي في الحرية ما تعتادي على حريتي ما يعتادي على والحرية موجودة أصلا لكن الشرع قننها حددها اضبطها احنا ما نقولوا مش ما كاين هذا ما يمكن لا ما كانش الحرية ما يكونش الإبداع الفني والإبداع العلمي والاختراع ما تكونش وما تكونش هذه المؤلفات اللي عامرة بها المكاتب جميع أطياف الفكر وأنواع الفكر لكن لا بد من ضوابط باش الناس كلهم يكون عندهم حق في الحياة وحق في التفكير وحق في الحرية وحق في التعاون وحق في الكلام حق في الفكر وهكذا لا بد وهذه الحمد لله يعرفها كل واحد إذن نعود النقطة الأولى اش هي المميز الأول اش هو ولا نختم ها المميز الأول اللي ميز الأسرة المسلمة قلنا ذات صبغة عمومية ونظام موحد ما يتبدل ما يتغير ما يتطور اش بغيت تطور في النظام الإسلامي كانت مغطية تقول لها ما تغطيش هذا تطور زعما كانت صادقة تقول لها كذب كانت مستقيمة تقول لها نحارف لا الرجل ولا المرأة بحال بحال إذا معناه الصدق والإخلاص والوفاء والالتزام والعقيدة والأحكام التي ينضبط بها الناس تضبط الناس هذا المقصود بالنظام الإسلام بمعنى أن الأسرة باش تميز على أنها أسرة مسلمة خصها تعيش واحد الجو اللي هو كيناسب الإسلام اللي هو جو إسلامي النقطة الثانية قلنا ديمومة الإسلام ما كنقولوا ديمومة نظام الإسلام ديمومة نظام الأسرة اللي هو مستمد من الإسلام وقلنا على أنه ما خص بقطر معين ولا ببيئة معينة ولا بزمن معين وقلنا بأن الإسلام الآن 1500 عام ونظام الأسرة المسلمة هو نظام الأسرة المسلمة خلاص إذن هذه الأمور لا بد منها هذه النقاط النقطة الثالثة ونحن نتحدث عن مميزات نظام الأسرة المسلمة أو نظام الأسرة في الإسلام تجي هذه النقطة اللي هي النقطة الثالثة أو قل المميز الثالث للأسرة المسلمة هو الثقة بين الزوجين أو بين الطرفين وقل الثقة المتبادلة بين الزوجين هذه الأسس هذه الأمور اللي هي كتسمى مميزات الأسرة المسلمة لا بد ولما تنقل الثقة يطرح ضد الثقة اللي هو عدم الثقة وقل الشك الأسرة لما يدخلها الشك الظنون الشكوك يكما ايوه رها آيلة إلى السقوط آيلة إلى التفكك غير تبدأ تطرح علامة الاستفهام عند الزوج وعلامة الاستفهام عند الزوجة هي نحوه وهو نحوها راه معناه السلسلة داخلة، والنتيجة إذا ما كانوا عقلاء ما غتكونش هي هذه. إذا لابد من توفر هذا العامل اللي هو مهم جدا ديال الثقة بين الزوجين، لابد من النقطة الرابعة والأخيرة وإلا غادي نزيدوا في تفريعات أخرى اللي هي كتعلق بالتكامل. لابد يكون بمعنى الزوج لا يستعلي والزوجة لا تستعلي، ولا يظن أنه وحده قائم عليه البيت أو قائم عليه الأسرة، ولا تظن هي الأخرى أنها وحدها كيف ما كان زوجها قائم عليها الأسرة. لا، هذه نظرة دونية من الزوج نحو الزوجة ومن الزوجة نحو الزوجة، ما خصش تكون. علاش؟ لضمان استمرارية العلاقة الزوجية ولضمان التفاهم لا بد يكون هناك شعور بالتكامل، هو يكملها في الأمور اللي هي محتاجة لها وهي تكمله في أمور، موش في كل شيء كاين أمور معينة لا بد منها. هذا التكامل دوره مهم جدا، والأبناء من اللي يرزقهم الله الأبناء ويكبروا في هذا الجو غادي يدركوا هذه الأمور، وغادي يدركوا على أن أباهم ليس مستقلا تماما في البيت ما كاين غا هو، والأم كأنها ما موجوداش، والأم ليست مستقلة في البيت وكأن الأب غير موجود، بل تشعر الأبناء على أن للأب دورا مهما وللأم دورا مهما. وأحيانا كتكون الرقابة في البيت أكثر للأم باعتبار طبيعة عمل الزوج، الأزواج الرجال ليسوا كلهم على مستوى واحد، كاين اللي عملوا دائما برا ما يجي للبيت غير من الليل، وكاين اللي يسافر أسبوع وعشر أيام وخمسطاش يوم طبيعة عمله، يجلس في البيت 24 ساعة ولا 3 أيام ولا يوم وعاود يسافر باستمرار. إذا هذوك الوليدات من يرون أكثر؟ من يشرف عليهم أكثر؟ من ينبههم أكثر؟ من يكون بأحوالهم أكثر؟ الأم. فإذا كان في المستوى كتقوم بدورين كأنها تنوب عن أبيهم عن الزوج، دور الأب ودور الأم في الحزم في التنشيط، وإذا كان عندها مستوى ثقافي معين حتى في الدور التعليمي في البيت تتكامل مع المؤسسة التعليمية مع المدرسة، فكتكون المرأة كتأدي دورين، دور التنظيف وطهي الطعام ودور التنشئة والإعداد، تنجز مع أولادها حتى التمارين خاصة في المدرسة الابتدائية، ولا كان عندها مستوى أكثر حتى في المستوى الإعدادي أو في المستوى الثانوي، فكيكون الدور ديال الأم اللي هي مثقفة دور مهم جدا. وإذا ما كانش عندها ثقافة أخرى كيكون نوع من الحزم والصدق، وكتحبب لأولادها أكثر باش يطيعوها فيما تقول فيما تأمر، هذا الدور تكميلي. لكن لما يجي الأب خاصة تطلعه وتقول له أشنو كدير مع فغيابه، أشنو كدير مع الأبناء، باش إذا كان عنده عيوب معينة تصرفات معينة وغتظهر من خلال الأولاد يقول لها لا تجنبي هذا الموقف، تجنبي هذا الكلام، تجنبي هذا التصرف، باش كيكونوا بجوج بهم كيتكاملوا، باش نحقوا هذه الكلمة اللي قلنا ديال التكامل بين الزوجين ولا بد منه. هذه نسميها مميزات الأسرة أو نظام الأسرة المسلمة. بعد هذه المميزات ننتقل إلى أمور أخرى أساسية في تكوين وتنشئة الأسرة المسلمة، نسميها الأسس التي يقوم عليها نظام الأسرة المسلمة. الأسس أساس، الأسس التي يقوم عليها نظام الأسرة المسلمة. هذه الأسس مشتركة، أي مش مشترك فيها الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، أي رجل وأي امرأة. أولى هذه الأسس وحدة الأصل والنشأة، وصحيح تقول منشأ وحدة العصر. منين جايين بجوج؟ أصلهما واحد، آدم وآدم من تراب ومن تراب، وحواء من آدم. إذن منشأ واحد، نشأة واحدة، أصل واحد. مش واحد جاء من السماء، واحد جاء من الأرض، ولا في واحد خرج من البحار، واحد من... لا لا، منشأ واحد، أصل واحد. لما يكون أصل واحد لا ينبغي لأحد منهما أن يعطل هذا المنشأ في الآخر. بمعنى شعور الزوج بوجود الزوجة إلى جانبه ولا بد له منها ولا بد لها منه. لما؟ لأن وحدة الأصل بينهما وحدة مشتركة حال بحال. ثانيا، ما أوجدهما الله عز وجل معا إلا من أجل أن يتكاملا ويتعاونا ويتفاهما، لا بد، وفي مصلحتهما معا. حينما لا تحصل هذه المفاهمة، هذا التوافق بينهما، يقع ما يقع. حينما يشعر الرجل أنه في الأعلى وربما يريد أن يجعل المرأة في الأدنى في الأسفل، يقع ما يقع. حتى ولو كان ذاك الذي ينظر إليه النظرة دونية يصبر ويصبر ويصبر في الأخر يقول ما بقى عندي بنتي. إذن من بداية الأمر يكون الشعور مشترك، أنا وإياك وجدنا لنتكامل ونتفاهم ونتعاون. لما؟ لنسير سويا في مسيرتنا الزوجية، نسير سويا، لا سيما حينما يرزقهم الله الأبناء كما قلت، لا بد وأن يكونا متعاونين من أجلهما ومتفاهمين. والأبناء ما غد يبقوا صغار، ولما يبدوا يكبروا يحسوا إذا كان تنافر وسوء التفاهم والمشاكل قائمة بين الزوجين، غد يحسوا بها وغد أثر عليهم. وقد شاهدنا هذا وعرفنا هذا في كثير من الأسر. إذا النقطة الأولى، الأساس الأول، وقيل نعستوصل وحدة الأصل والنشأة، الأصل واحد، عقل وغير هذه. القرآن يثبتها، لما عقلتوش عليها غير هالكاف عقلوا عليها بالقرآن. والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، آية 98 من سورة الأنعام. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد بصنا لا ياتي لقوم يتفكرون، رهف إن الله فارق الحب والنوى. الرباع الأخير ديالنا مستجيب. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المودة والرحمة. المودة والرحمة لا بد منها. زيدكم آية أخرى تأكد لكم تعقلوا عليها أكثر. هذه الوحدة ديال الأصل، وحدة الأصل والمنشأ، هي الآية الأولى من سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وحدة الأصل والمنشأ. طيب، قلنا النقطة الثانية من الأسس التي هي أسس يقوم عليها نظام الأسرة في الإسلام، هي المودة والرحمة. المودة والرحمة بين الزوجين لا بد أن تكون فيهما معا المودة. هذه المودة والرحمة هي السبب ديال العشرة الطيبة، هي ضمان استمرارية العشرة الطيبة. ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، آية 21 من سورة الروم. إذن هذا المسار الحياة الزوجية جعله الإسلام ضمان ديال استمرارية العلاقة الزوجية. ولما تنقول المودة والرحمة كتنفي أمور أخرى اللي ما تليقش في هذا المجال، اللي خصها تبقى المودة والرحمة ما عندهاش البديل، المودة والرحمة بين الزوجين. ثانيا تكون متبادلة، المودة من الزوج وحده والرحمة من الزوج وحده، وتقابله الزوجة بغير المودة وبغير الرحمة ما تستمر الحياة الزوجية، لأن واحد يعيا. المودة والرحمة من الزوجة وحدها ويقابلها الزوج بغير المودة وبغير الرحمة ما تستمر. ومن ثم فالمودة والرحمة مادة متبادلة بين الزوجين معا، لأن الحياة الزوجية كتطلب تكون فيهما معا لا بد منهما معا. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة أو الأساس الثالث من هذه الأسس اللي لا بد منها واللي كيقوم عليها كما قلنا نظام الأسرة المسلمة لتكون هذه الأسرة قائمة على أسس لا بد منها لتكون الأسرة قائمة على هذه الأسس: العدل والمساواة. العدل والمساواة، المساواة بين الرجل والمرأة في الأمور التي تصح فيها المساواة. لا تكون المساواة في كل شيء، لأن حتى في الخلقة ديالنا لسنا مساوين، باش ما يطلب الإنسان المحال. لكن كاين أمور وحقوق الواجبات كاين مساواة. خلاص شوف القرآن اش قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات بالمعروف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لهن ولهم. قال لهن وعليهن، لهن حقوقهن، عليهن الواجبات، لأن ما من حق إلا ويقابله واجب، لك حق وعليك واجب. من اللي باغي ياخذ غير حق وما يعطيش الواجب راه هذا عطل النقل والعقل، عطل الدين وعطل عقله. انت باغي تاخذ ما تعطي، لا، ما من حق الا ويقابله واجب. العنوان عنوان الاساس الثالث باش ما يرضى عليك نعدلوا المساواه. اش كانت النقطه الاولى الاساس الاول؟ وحدة الأصلي. والنقطة الثانية أنا بغيتكم هذه الأمور ما غاديش أرجع لها مرة أخرى، تحفظوها وتفهموها. إذا كان الحفظ وكان الفهم كيبقى الثالثة الله يرضى عليك تطبيق، ما كاين تطبيق مشى كل شيء. إذن وحدة الأصل، المودة والرحمة، العدل والمساواة، تنظيم العلاقة الزوجية في إطار العقيدة والعبادة وغيرها من الأحكام والأخلاق. باش نقول تنظيم العلاقة الزوجية في إطار ماذا؟ في إطار الإسلام. هذه النقطة الرابعة لا بد منها. ثانيا أو خامسا بعد هذا لا بد من التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي، وآتي بالقربى حقه والمسكين ومن السبيل تقريبا سورة الإسراء، معناه الآية تشعر بأن العلاقة الزوجية في إطار الأسرة، أن الأسرة ما محبوساش ما محصوراش غير في الزوجين، ولهذا جاء ذي القربى، فتشمل العلاقة الزوجية الزوجين والآباء والأبناء وذوي القرابة. ذوي القرابة اختلفوا في ذوي القرابة واش من الزوجين معا أو من أحدهما دون الآخر، أكثرهم يقولون إن المراد به العلاقة ذوي القرابة للزوج لأنه الأقوى، لكن هذا ما يمنع أن تكون علاقة طيبة مع أقارب الزوجة كذلك، لأن الإحسان إلى أبوي الزوجة وإخوتها وأخواتها في نطاق ما يسمح به الإسلام وفي نطاق الاستطاعة هو إحسان إلى الزوجة، وكم يساعد هذا على استقرار الحياة الزوجية حينما ترى الزوجة أن زوجها مهتم بأسرتها، وحينما ترى الزوجة أن زوجها لا يهتم بأسرتها تكون علاقتها به مهزوزة، وسيسمع منها الكثير، وقد يؤدي ذلك إلى انفكاك العلاقة الزوجية. ومن ثم لا بد أن يكون الزوج أن تكون العلاقة حسنة بينهما وبين الأسرتين معا، وقد تجينا هذه الأمور حينما نتكلم عن الزوج وحده أو عن الزوجة وحدها أو عنهما ما عن الزوج، كاين حقوق خاصة به وحقوق خاصة بها وحقوق مشتركة. وغادي تشوفوا أيضا أين نحن، الباب واسع ماشي سهل. النقطة السادسة وهذه مهمة جدا تؤكد ما سبق، إقامة الحياة الزوجية العلاقة الزوجية على شرع الله. وطبعا احنا من اللي بدينا بشرع الله، لان قلنا نظام الأسرة وشي الله جينا دابا حتى النقطة السادسة، لا من بداية الامر احنا، لكن هذه النقطة تؤكد لما، لانه احيانا يكون الزوج يريد ان ينشئ ابناءه على هذه المفاهيم على نظام الاسلام، والزوجة شوية مطرفة شوية ما عجبها حال، او العكس تكون الزوجة حسب التربية فين تربت هي وفين تربى هو، تكون الزوجة مقتنعة وشربت هذه المبادئ، هذا النظام تربت عليه أسرتها مع أبيها وأمها وإخوتها وأخواتها، وبغات تنقلو لأبنائها ومن حقها تكون مقتنعة، والزوج شوية فيقع ما يقع بين الزوجين، ويقع تنافر، ومشي يقع غير تنافر، قد يوقع تهتز العلاقة الزوجية بالمرة، لكن حينما يكون توافق متوافقين وهذا هو المهم، تفاهم رضا رضا الزوجين على تربية أبنائهما على نظام الإسلام في الحياة، وكتعرفوا الوليدات إذا أخذوا باللين والرفق والهدوء تربية وجدية وحزم في نوع من المرح. علاش نوع من المرح؟ لأن الولد ما يقبل شيء سنتا مجبدة، خصك شوية ديال تيكبروا مزيان وما يتعقدوش. الأساس السابع من هذه الأسس التي يقوم عليها نظام الأسرة في الإسلام هو المقصد التشريعي من الزواج، يتحقق تحقيق المقصد التشريعي من الزواج، ما قصد الشرع من التزويج من الزواج بين الرجل والمرأة. ونحن نعلم أن الحياة الإنسانية العلاقة الموجودة بين الرجل والمرأة عموما وأقصد أي رجل وأي مرأة، هي تكون من قناتين، ما لهما إلا قناتان، قناة شرعية قناة غير شرعية، قلناها غير مامورة. بمعنى العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة مطلقة، أي رجل يلتقي بأي امرأة، لا، علاقة شرعية بالكيفية المشروعة، وعلاقة غير شرعية هي علاقة مخزية وعواقبها وخيمة، وحتى الأسرة التي تنشأ من هذه العلاقة أسرة ممقوتة والعياذ بالله. ولهذا كان الموقف ديال الشرع حاسم في قضية الزنا وفي قضية الأولاد غير الشرعيين. واليوم الناس إملاءات الغرب وأفكار الغرب وفلسفات الغرب وقوانين الغرب وحياة الغرب وآداب الغرب والعلاقات مع الغرب وسياسات الغرب أملأت على المسلمين وفرضت عليهم كثير من الأمور، حتى أصبحت إلى آخره النساء تسمى المرأة مثلا الأم العازبة، هي ولدت واحد أو جاءوا ثلاثة وبقى كتسمى الأم العازبة. شرع القضية محسومة، ما فيها هذا، هذه المصطلحات لا يعرفها الإسلام ولا يقرها الإسلام، ومع الأسف وفيه تشجيع، هذه المصطلحات تشجيع على الزنا وما تناسبش المجتمعات الإسلامية. وكوارث الأرض الموجودة والمعروفة واللي الناس ما كيردوهاش لجهة الدين، كيردوها غير الأرض أو الطبيعة، هذه الكوارث التي تصيب الناس، الشتاء في غير وقته، الفيضانات في غير وقتها، الزلازل الكثيرة، سنوات ديال الجفاف، أنا ما أتكلم على قطر معين، أنا أتكلم على الأرض إنما كانت تقريبا سوء العلاقات بين الناس، حتى ما بين أقرب الناس بعضهم البعض، انعدام الثقة، شيوع المحرمات، كل هذا سبب الكوارث. لأن هذه الأمور أسألكم سؤالا الجواب واحد من جوش، هل ترضي الله أم تغضب الله؟ انتهى الأمر. إذا كان تغضب الله أيوه، أش المنتظر؟ المنتظر التوبة والله تواب غفور رحيم، أو ينزل العقاب، وإذا نزل العقاب يمكن يصيب الجميع ولكن كل يبعث على نيته. أنا مش كلامي، هذه مفاهيم الشرع. إذا نحن مطلوب منا نجد علاقتنا بالله باستمرار ونتوب من معاصينا ونمد أيدينا إلى الله، لأننا لسنا في غنى عنه، يا رب خذ بأيدينا إلى الحق، انصرنا على أهوائنا وأنفسنا وشياطيننا، ثبتنا على دينك، انصرنا على أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا، ارحمنا وارحم ضعفنا وكلنا وليا ونصيرا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وأبناءنا وجميع المسلمين. ما عندنا لين باستمرار. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له، قول مغفور له بلا مدخل ولا قيد، معصوم من الذنوب كلها، ويستغفر الله 70 أو 100 مرة في اليوم. احنا عرفنا نستغفر الله في اليوم، واستغفاره هو زيادة فرفع الدرجات، وإلا وما عنده ذنب باش يستغفر منه، ياك قلنا معصوم. اما احنا كلنا ذنوب، ماشي واحد تعجبه نفسه، كلنا ذنوب. اذا نحن في امس الحاجة الا ان نستغفر 200 أو 300 في النهار، ماشي مرة او 10 أو 20، او تقدم مع النبي 70 أو 100، لانه هو مغفور له. ومع هذا أرى نكونوا أرى ونقربوا من النبي 70 غا 17 في النهار 100 غا 25 في النهار غا الربع. كاين فينا اللي ما يفكرش الاستغفار في النهار نهائيا. إذا ما لعبتش عليه نفسه ويحسب راسه أنه مال واش دار لما كتقول له فلان اتقي الله مالك يقول لك يدي لقيتي يدي في جيبك مش هذا غادي يستغفر الله ما مشكل. نعاود نعيد النظر في علاقتنا بالحياة وعلاقتنا بالله. علاش؟ باش نعرفوا انفسنا اننا ما عندنا لين على الله عز وجل، ما عندنا لين، وعلاقتنا به ما يمكن تهتز وما يمكن يوقع فيها فطور وما يمكن يوقع فيها شي حجر، ستبقى اقوياء وتزداد. ثانيا في هذا العصر الذي يموج بالانحرافات الثابت منا من ثبت الله، نطلب الله يثبتنا على دينه ويحفظ ابنائنا ويثبتهم على دينهم ويرد بالمنحرفين من ابنائنا وبناتنا الى دينهم ردا جميلا انه على كل شيء قدير. ايها الاخ الكريم، نشكرك على حسن اصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.